جاءت به الشريعة ولما أقرت. البكاء بالصوت العالي وتعداد محاسن الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن ينهاهن، قال انههن، فذهب. ثم جاءه الثانية فقال إنهن لم ينتهين، فأمره أن ينهاهن، فذهب وعاد في الثالثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله غلبننا يا رسول الله، يعني لم نستطع أن ننهاهن، لم يستجبن لنهينا. فقال عليه الصلاة والسلام، فحثوا في أفواههن التراب، فحثوا في أفواههن التراب. وهذا من باب التغليظ، وقد لا يقصد به حقيقته، لكن إذا كان الإنسان يتسخط على قضاء الله وقدره فليفعل ما بداله، ماذا يريد أن يصنع؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال احثوا في أفواههن التراب، بيانا لشناعة ما يفعلنه، وأن الواجب الالتزام بهدي الشرع في أمثال هذه الأمور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اشتكى ابن لأبي طلحة رضي الله عنه فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. هذا الحديث أيضا فيه فوائد عظيمة لا علاقة لها بكتاب الجنائز، ولكن له تعلق بكتاب الجنائز من حيث الصبر على المصيبة وتذكر أن كل شيء إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وأبو طلحة رضي الله عنه كان متزوجا بأم سليم أم أنس رضي الله عنهم أجمعين، وولد له منها ولد، وكان هذا الولد وضيئا ومحببا إلى نفس أبيه، وهو الذي كان يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يا أبا عمير ما فعل النغير، كان له نغر يلعب به، وكان أبوه متعلقا به أشد تعلق. فمرض هذا الولد ومات وأبوه في فلاحته، فأمه رضي الله عنها من حرصها على زوجها وحرصها ألا تفاجئه بما يكره نحت الولد وسجته واستسلمت لقضاء الله وقدره. ومن المعلوم أن المرأة أقل صبرا من الرجل، والمرأة جياشة العاطفة سريعة التأثر، ولكن الله سبحانه وتعالى صبرها، صبر هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها، فصبرت واحتسبت وهيأت البيت لزوجها كأن شيئا لم يحدث، ثم تجملت هي في نفسها. ولا يظن في هذه الحال أن المرأة هنا قد تجردت من عواطفها بالكلية وأصبحت صخرة صماء، ولكنها آثرت ما عند الله سبحانه وتعالى، وآثرت رضا زوجها، وآثرت تطمين نفسه وتهدئتها على مشاعرها هي، فتصنعت وتجملت لزوجها وتعرضت له. جاء أبو طلحة فقدمت له عشاءه، وكان البيت مهيئا مرتبا، وسألها عن الولد فقالت له قد هدأت نفسه، هدأت نفسه. وهذا من باب التعريض، هذا من المعاريض المباحة وليس من الكذب. قد جاء في بعض الآثار إن في المعاريض لمندوحة، وبوب البخاري بهذا رحمه الله، إن في المعاريض لمندوحة. ولكن هذه المعاريض لها ضوابط، لا يجوز أن يسترسل الإنسان في المعاريض هذه في كل حال. إذا كان للإنسان عليك حق لا يجوز أن تخاطبه بالمعاريض، والأيمان لا تنفع فيها المعاريض، يمينك على ما يصدقك به إيش صاحبك. وأما في مجال الحقوق والمعاملات بين الناس لا تصلح المعاريض، لكن إذا لم يترتب عليها مضرة لأحد ولم تكن كذبا فلا حرج. إذا كان الكلام يحتمل أمرين فلا حرج على الإنسان إذا كانت له مصلحة أن يعرف. والإنسان عندما تهدأ نفسه هذا قد يكون بسبب موته وكونه قد استراح من الحياة الدنيا، هذا هدأت نفسه، يقال إنه هدأت نفسه. وقد يكون بسبب شفائه من المرض إن كان مريضا، أو خفته، يقال هدأت نفسه، يعني أنه أحسن مما من حاله السابقة. فهي عرضت بهذا لتؤجل إبلاغه بالخبر، قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فالرجل فهم من هذا أن ابنه أحسن حالا مما سبق، فأقبل على عشائه، ثم بعد ذلك أصاب من زوجته ونام. فلما استيقظ واغتسل يريد أن يذهب لصلاة الفجر أخبرته بالخبر، ولكن بتلطف أيضا. قالت له يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا عارية لغيرهم فأراد أهل العارية أن يستردوها فمنعوهم، قال ليس لهم أن يمنعوهم، إن العارية مردودة، إن العارية مردودة. قالت له فاحتسب ابنك، فإنه عارية قد استردها الله سبحانه وتعالى، كما يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فغضب منها، كيف تصنع به هذا الفعل، كيف تتركه حتى يقع عليها حتى يعاشرها. وقد ورد في بعض الروايات أنه قال تركتني حتى تلطخ، يعني حتى نلت شهوتي ثم أخبرتني بابني. هي رضي الله عنها كان لها مقصد حسن في هذا، أن تتلطف في إبلاغه بالخبر، فذهب لتوه وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عجب من صنيعهما وقال لعله أن يبارك لكما في ليلتكما. وهذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قدر بينهما ولدا في تلك الليلة، وأن الله سيعوضهما خيرا مما أخذ منهما. فأراد الله أن تحمل من تلك العلاقة في تلك الليلة، وأن يولد ولد بارك الله سبحانه وتعالى فيه بسبب دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال بعض الأنصار يقول رأيت له لهذا الولد 9 من الولد. هذا الولد سمي بعبد الله بن أبي طلحة، يقول رأيت له 9 من الولد كلهم قد قرأوا القرآن، كلهم قد قرأوا القرآن لهذا الولد ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو وجه تعلق الحديث بهذا الكتاب، كتاب الجنائز، هو أن الإنسان المسلم يجب له أن يصبر على قضاء الله وأن يحتسب، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا إذا صبر. وفيه من أبواب الفقه وأبواب العلم أيضا جمل كثيرة، من أهمها ما يجب على المرأة المسلمة أن تتحلى به من حسن التبعل لزوجها. ولهذا تكلم العلماء كثيرا عن هذا الحديث في باب حسن التبعل، حسن تبعل المرأة لزوجها. وهذا الأمر قد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في حديث وافدة النساء المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسلها جملة من النسوة: تذاكرن فيما بينهن ما ميز الله به الرجال على النساء من الفضل، الجهاد والجمع والجماعات، شهود الجنائز، أبواب كثيرة من أبواب الأجر يتميز بها الرجال عن النساء، ومع ذلك النساء يقومن بالإعداد والتهيئة ورعاية البيوت وتربية الأولاد، فلا بد أن يكون لهن شيء مقابل ذلك. فأوفدنا هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال إن اسمها أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، إنكم معشر الرجال قد فضلتم علينا بالجمع والجماعات، شهود الجنائز والجهاد، وذكرت أمورا كثيرة مما فضل الله به الرجال على النساء. قالت: ونحن معاشر النساء قواعد بيوتكم، مرضعات أولادكم، أفما نشرككم في هذا الأجر؟ أفما نشرككم في هذا الأجر؟ وهذا أيضا من حسن السؤال ومن حسن تقدير الأمور قدرها، فإن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل وهو المنعم، وكل شيء من عنده، فليس لأحد أن يعترض على قسمة الله ولا على رزقه ولا على فضله وعطائه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا كله من عند الله، ليس لنا شيء عند الله سبحانه وتعالى حتى نعترض وحتى نقول لماذا أعطى فلانا وحرم فلانا، هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان يطمع ويؤمن أن يرزقه الله كما رزق أخوه المسلم، كما رزق أخاه المسلم، وهذا ليس من الحسد، هذا من الغبطة. ولهذا تقول: أفما نشرككم بهذا الأجر والخير؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب بمقالتها أيما إعجاب، والتفت إلى من حوله وقال: أرأيتم، هل سمعتم مسألة امرأة قط في أمر دينها خيرا من هذه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم التفت إلى المرأة مرة أخرى وقال: اسمعي أيتها المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء، أن قيام المرأة على حق بحق زوجها وحسن تبعلها له يعدل ذلك كله. فحسن تبعل المرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حسن تبعل المرأة لزوجها أن تكون زوجة حقيقية، أن تكون سكنا لهذا الزوج، يأتي مهموما مغموما متعبا حزينا فيجد السعادة، يجد الهناء، يجد الراحة في هذا البيت، إذا هيأت المرأة ذلك كله له تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، كان لها هذا عدل أجر الصيام وأجر الجهاد وأجر الحج وأجر صلاة الجماعة وأجر شهود الجمعة، شيء عظيم بهذا الأمر. ولذلك حرصت هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها أم سليم على أن تكون تلك المرأة الصالحة التي تحسن التبعل لزوجها، فقد ضغطت على عواطفها وصبرت على حزنها وأظهرت الاستعداد لزوجها والتجمل والتزين له، حتى انشرحت نفسه وحتى نال منها، وهي في شغل عن ذلك كله، ولكنها تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا الحديث أيضا بيان لما تقدم من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن النياحة وعن رفع الصوت عند المصيبة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ما هي الأشياء التي تجوز والتي لا حرج على الإنسان المسلم في فعلها: أن يبكي، أن تدمع عيناه، أن يحزن قلبه، هذا أمر فطر عليه البشر لا يستطيعون مغالبته، لكن كما قلنا فيما مضى الشريعة هذه جاءت بما يوافق الفطر ويهذب الغرائز، ولم تأتي لاجتثاث هذه الغرائز ولا لتغيير الفطر، لأن تغيير هذه الأمور مخالفة لسنة الله في خلقه. فالإنسان من عادته أنه يأكل ويشرب، ومن عادة الرجال أنهم يميلون إلى النساء وأن النساء يميلن إلى الرجال، هذا مما فطر عليه البشر. ومن عادة البشر أنهم يحبون الأموال ويحبون التملك، زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا كله مما يوجد في نفوس البشر. فالشريعة لم تأتي لتمنع الناس من هذا، وإنما جاءت لتهذب. إذا أراد أن يمتلك فماذا يمتلك؟ ما هي ضوابط الملكية في الشريعة؟ وإذا حاز المال كيف يتصرف فيه؟ وضع الضوابط. وإذا أراد الرجل أن يستمتع بالمرأة فكيف يصنع؟ هل قالت له الشريعة إن هذا حرام عليك؟ لا، لكن من بابه، من النكاح الحلال، وهكذا في بقية الأمور. فالبكاء والحزن مما هو موجود في نفوس البشر فأقرته الشريعة، لكنها منعت مما هو أكثر من ذلك، من مجاوزة هذا الأمر، من رفع الصوت، من النياحة، من شق الثياب، من قطع الشعر، من لطم الخدود، من التسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، هذا هو الممنوع. ولذلك الصحابة عندما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته لضئر ابنه، يعني والد المرأة التي كانت ترضع إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مريضا إبراهيم، فرفعه النبي عليه الصلاة والسلام فقبله وشمه، ثم دخلوا عليه بعد ذلك وهو يجود بنفسه، يعني وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان، تدمعان، يخرج منهما الدمع بغزارة. فالصحابة ما راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، ولكنهم تذكروا نهيه السابق عن النياحة وعن رفع الصوت وغير ذلك، فقالوا: وأنت يا رسول الله، وأنت رسول الله الذي أيدك بوحيه وبمعجزاته، وأنت القدوة، تفعل هذا؟ على سبيل الاستغراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. هذا الأمر ليس فيه مخالفة شرعية، ولكنها رحمة لهذا الصبي، أودعها الله في قلب والده عليه، وفي قلب كل والد، في قلب كل قريب الشفقة والرحمة على أبنائهم وعلى أقربائهم. إذا كانت في هذه الحدود فلا حرج على الإنسان، ثم أتبعها بأخرى، هل هو بدمع آخر أو بمقالته صلى الله عليه وآله وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لو كانت المسألة بالاختيار، لو كان الإنسان يملك من أمره شيئا لما رضي بمفارقة أهله وأقربائه وأحبابه وأصدقائه، ولكن هذا الكون له رب هو المتصرف، هو الواحد الذي يملك كل شيء في هذا الكون، والخلق عبيد له، الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون مخالفة ما قدره سيده عليهم. فلو كانت المسألة بالاختيار لما رضي الإنسان بأن يفارق من يحب، ولكن هذا قضاء الله وقدره. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكننا نرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.